الآن سؤال: ما حكم الزوجة التي ترضع طفلها في رمضان وأفطرت بعض أيام فيه عندما أحست بتعب؟ عليها القضاء. وانتوا طبعا الكلام ده احنا قلناه في الخطبة بتاعت شرح الصيام، وقلنا ان بعض الناس بيقولوا ان المرضع المفروض تصوم، مفروض، والبعض قال لو افطرت عليها القضاء والفداء، يعني تقضي وتطعم عن كل يوم، وبعض قال يكفي فيها القضاء بس. دي الاراء اللي احنا قلناها. يقول صاحب هذه الرسالة: اعاني من مرض بالعين اليمنى ليس له علاج بمصر او باي دولة في العالم، وهو ما يسمى بالالتهاب القزحي، أي انعدام الرؤية بالكامل مع وجود التهابات مزمنة. وطبعا وضع القطرة أثناء نهار رمضان يفطر، فهل هناك استثناء من وضع القطرة أثناء نهار رمضان وليس علي شيء، مع العلم أنني أضع القطرة بالعين 3 أو 4 مرات يوميا على مدار السنة؟ على مدار السنة. أيوة كويس. يعني إحنا نقدر نقول إن إحنا نقلب الليل نهار والنهار ليل. النهاردة المغرب على 6:10 والشروق على 6 إلا شوية، هيبقى كده يعني في عندنا 12 ساعة، يعني تقريبا النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، يعني الفجر عندنا هيبقى على الساعة 4 مثلا تقريبا، أو الساعة 5، 5:15. يعني لو قلبت الليل نهار والنهار اللي يجرى حاجة، يعني لو بدأت تحط القطرة، طبعا عدد مرات وضع القطرة معروف، هتحطها كم مرة زي ما تقول 3 مرات أو 4 مرات، يبقى لما المدفع يضرب بتحط مرة، وكل ساعتين تحط مرة، عندك تقدر تحط 5 مرات. لو عملت كده فيها بأس ولا ما فيهاش؟ ده السؤال بقى. يعني زي ما بنقلب نومنا بالنهار وصحياننا بالليل، أكلنا بالليل وصيامنا بالنهار، كذلك اللي بياخد أدوية ياخدها بالليل، ويبقى النهار دي اكنها فترة الليل، بكده يقدر يتخلص من الحرج. نعم. السيدة تقول ان الدورة الشهرية بتأتي لها 14 يوم، فتسأل: هل تأخذ برشام منع الحمل طوال شهر رمضان؟ لا، ليه؟ ملاش لزوم الكلام ده لو في الحج وخايفين تفوتك القافلة، وبعدين ما تعرفيش تطوفي طواف الإفاضة أو يفوتك ركن من أركان الحج، فمعلش بتاخدي حبوب منع الحمل عشان ما يجيلكيش الحيض، عشان تقدر تحجي الحج كامل وتقدر تزوري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتدخل المسجد وما إلى ذلك. لكن رمضان ما فيهوش الضرورة دي، رمضان ممكن قوي ملهاش لزوم. يبقى عليكي 14 يوم هتصوميهم بعد كده، يوم يوم لا، كل يومين يوم، كل اسبوع يوم، يعني حسب راحتك. نعم. امرأة متزوجة وتعمل، لكن يعني لو افترضنا ان واحدة من الحيض او من التي تحيض خدت الحبوب دي طوال رمضان عشان تصوم الشهر كله، هل هناك بأس؟ لا، لا بأس هناك، ما فيش بأس. نعم. امرأة متزوجة وتعمل ولها مال خاص بها، تريد ان تؤدي فريضة الحج، تسأل: هل يجوز أن تؤدي فريضة الحج على نفقة زوجها أم تؤديها على نفقتها ومن مالها الخاص؟ زي ما يعجبك، إذا كان جوزك هيطلعك على الحج كتر خيره، أنت يعني مش عاوزة تكلفيه وتطلعي من فلوسك زي بعضه، مسألة ما تفرقش. يعني أي إنسان عليه فريضة الحج بيؤدي فريضة الحج من ماله أو من مال أخيه أو من مال أبيه أو من مال صديقه، أو فاز في مسابقة وطلع حج، ماشي، كل ده يصح، كل ده يصح. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل سائقا بشركة قطاع عام، وتقوم الشركة بتوزيع بون ملابس صيفي وشتوي على السائقين بها، في بعض الأحيان أكون في ضيق مادي، فهل إذا بعت هذا البون بمقابل من المال أكون علي وزر؟ يكون عليك وزر في حالة ما إذا كان مظهرك مش هيبقى لائق، يعني الشركة لما بتدي لك البوم بتاع الملابس ده عشان يبقى مظهرك نظيف ولائق، زي ما احنا بنجيب ملابس للمناديم بتوع السيارات مثلا اللي بره والغفر وما الى ذلك، بنجيب لهم ملابس عشان مظهرهم يبقى لائق. فلما يجي هو بقى ياخد الهدوم دي ويبيعها وبعدين يجي بقى بجلابيه مقطعه، يبقى كده مش مظبوط. هنا في الحاله دي تبقى آثم. نعم. في خطبة الجمعة الماضية في قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، قلتم فضيلتكم إن النفع كان قبل التحريم، وقد نرى في الوقت الحالي أن بعض المسكرات تدخل في علاج بعض الأمراض، ومن هنا قد يأتي النفع بعد التحريم، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ والله يا بني ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، ده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرمه عليهم، فكيف يأتي الشفاء بالخمرة وقد حرمها الله؟ وربنا لم يحرم إلا ما فيه الضرر، مش ممكن تبقى فيها مصلحة وربنا يحرمها أبدا. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة الطرق، يعني إذا كنت عاوز تقول إن المنافع قد تكون موجودة اللي هي منافع التجارة، منافع دنيوية، منافع ظاهرة من حيث يبدو لك مش من حيث الحقيقة، يعني واحد بيتاجر في الخمرة وبيكسب يقول لك ما فيها منافع وبيكسب، والمكسب المكسب ما هو منفعة، لكن ما هي منفعة ايه؟ منفعة باطلة، يعني قد يكون فيه المنفعة من حيث يعتقد الآخرين، لكن مش معنى كده انها منفعة من حيث الواقع او الحقيقة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة اضطررت إلى صلاة فريضة الجمعة الماضية منتعلا حذائي بعد أن اطمأننت إلى طهارته، وكان ذلك بحديقة أحد المساجد بوسط المدينة، وبعد الصلاة علق أحد الإخوة علي قائلا بأن ما فعلته وإن كان صحيحا، ما فعلته بقى أيوة كلم عن نفسه يعني، بأن ما فعلته وإن كان صحيحا فإنه لا يجوز في جماعة لها الحشد الهائل مثل صلاة الجمعة، والناس بين يعلم ولا يعلم من الأحكام الفقهية، والأكثرية لا تعلم، حتى لا أثير على حد قوله حمية الناس، فما رأي فضيلتكم في قوله هذا؟ الحقيقة أنا معاه برضو، معاه، يعني وإن كان تصرفك سليم وإن كان تصرفك صحيح وصلاتك صحيحة، ولا بأس بالصلاة في النعل إذا أمن الإنسان طهارته، يعني أو أمن أنه ما بقاش نجس يعني، لكن إذا كان الفعل قد يثير البلبلة بين الناس والجدل والمخاصمة أو الأخذ والعطاء يبقى ملاش منه. يعني كثير من الأئمة ما يصليش صورة فيها آية سجدة، بيخاف، وبعضهم لو أرى آية سجدة على المنبر ما ينزلش عشان ما يثيرش بلبلة الناس، يقول لك لو نزلت من على المنبر الناس يقول لك الله الإمام ساب المنبر ونزل ليه؟ أنا إيه الحكاية يا راجل أنت؟ فساعات الإنسان يترك الشيء من أجل إيه؟ عدم إثارة البلبلة. فصاحبك اللي قال لك الكلام ده أعتقد إنه برضه رأيه وجيه، لأن طبعا واحد هيبص يقول لك أنت بتصلي بالجزمة؟ تقول له أصله دخلنا في كلام والكلام ده مش مظبوط في المساجد. فبرضو أنا أؤيد رأي صاحبك يعني. نعم. قرأت في كتاب البداية والنهاية لابن كثير حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يجمع على صوم من الليل فلا صوم له، فما معنى هذا الحديث؟ يعني اللي هو الصوم الوصال اللي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الإنسان لما يجي المغرب جدا ما يفطرش، يفضل صايم لتاني يوم، ما يصحش، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا له أنت تواصل يا رسول الله قال لهم أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. نعم. فتاة في 30 من عمرها تقول بدأت والحمد لله أصلي منذ شهور قليلة وأريد أن أصلي ما فاتني، فكنت أصلي يوميا بعد صلاة الفجر 5 أوقات كلها، ولكن والدي قال لا يجوز، فكيف أصلي ما فاتني ومتى؟ مش بعد الفجر، لأنه لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أي وقت بقى، أي وقت عندك من الليل أو من النهار، ما عدا بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. والنهار والليل واسع زي ما انت عاوز. والدك على حق. نعم. ما حكم الوساطة إذا كانت ضرورية كي يحصل الإنسان على مصلحته أو حقه، وماذا لو كانت من قريب؟ وماله، اشفعوا فلتؤجروا. وماله، وماله لما واحد دلوقتي عاوز يروح يشتغل في حتة ووسطة دي، ومسكت التليفون وكلمت الراجل بتاع الحتة دي وقلت له والله جاي لك فلان أنا أزكيه، وجرأيه فيها ايه دي؟ بدل مش هياخد حاجة مش حقه او هياخد حق غيره، يجرأ ايه؟ الوساطة مطلوبة، لكن في حتة ممنوع فيها الوساطة، وهي القضاء. بعدما يرفع الامر الى الحاكم الى القاضي تمنع الشفاعة، تمنع، لكن تجوز قبل ذلك، قبل ان ترفع للقاضي، لكن طالما رفعت الخصومة الى القاضي لا يصح فيها الشفاعة. نعم. سيدة تقول توفي زوجي، وطبعا لا شفاعة في حد من حدود الله، يعني ما تشفعش للسارق تقول معلش حرام ده غلبان سيبه، لا لا شفاعة في حدود الله. نعم. سيدة تقول توفي زوجي منذ عام وثلاث شهور تقريبا، وكان مصدر الرزق الوحيد لنا هو محل لبيع السجائر وبعض الحلوى، وأنا الآن الذي أدير هذا المحل بعد وفاة زوجي، فهل هذا حرام أم حلال؟ وهل بيع السجائر في المحل حرام أم حلال؟ طبعا أنت مادام بتشتغلي مطرح جوزك، كونك تديري العمل وتديري المحل ده مباح، مش حرام عليك، طالما أنك أنت بتتعاملي مع الناس بما يرضي الله، ولابسه اللبس الإسلامي، ما بتتكسريش في الكلام وما إلى ذلك، فعملك بالتجارة مباح. مسألة السجائر بقى، وأنك بتبيع السجائر، يعني انا انصح بانك انت تغير بتدريج، يعني غير، يعني بدل ما تبقى السجاير تبقى حاجات تانية، تبقى الحاجات بتاعت الاولاد الشوكولاتات والبسكوتات والاعلانات نازله ترف على اولياء الامور، يا عيني الله يكون في عونهم، العيل عمال يبص من اللبان للبطاطس للكاراتيه للي بتعمل الخبيزه واللي بتعمل ملوخيه، كل يوم يطلعوا حاجه ومنافسه، وحبايبك وحبايبه وزي ما بتحبه بيحبك كمان، وحواديت وحكايات، والعيال يا عيني عايز يابا، والاب غلبان ومعذور. يعني حولي غير السجاير بالتدريج بالتدريج، يعني مش مره واحده، علشان طبعا ما توقفش ارزاقك، بالتدريج. افضل لك هذا، لانه السجاير اذا لم تكن حراما فهي مكروهة، وإذا لم تكن مكروهة ففيها الشبهة، وإذا كان يباح لبعض الناس شرب الدخان فرضا على حسب الفتوى القديمة بتاعت الأزهر، باعتبار أن الدخان يخضع للأحكام الخمس، فإذا افترضنا أنه قد يباح لبعض الناس لضرر أو لضرورة، لكن مش كل الناس، فقد يباح له كشارب، لكن أنت بتبيعي، وما قدرش أقول أنت بتبيعي لمن يباح له، أنت بتبيعي لمن يباح له ولمن إيه يحرموا عليه، فنفضل انك تغيري نوع التجارة، يعني مش لازم السجاير، حاجات كتير او الخردوات كتير كتير كتير، لعب الاطفال، مساطر، اقلام، كراريس، كشاكيل، حاجات ادوات المدارس دي كمان نار مولعة، والله يكون في عون اولياء الامور، يعني برضو يعني مدارس مجاني، لكن الواد جاي بكشف طلبات، وكل مدرس عاوز الكراسة بتاعته تتجلد، مش هتتجلد ليه؟ ما لا تتجلد ولا حاجه، ما كفاش، ما هي فيها جلده طبيعي، ايه اللي زوب بقى الازاز اللي فيها دي؟ الناس ما عندهاش رحم، ما حدش بيرحم حد، يعني تقدر حاجات كتير قوي تقدر تشتغل فيها. نعم. على من تجب زكاة الارض الزراعيه المؤجره، على المالك ام على المستاجر؟ على الزارع، على الزارع زكاة الارض الزراعيه، زكاة الزروع تجب على الزارع، أما المؤجر الذي يؤجر أرضه فعليه زكاة المال بعدما يقبض، وإذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليه زكاة مال، أما زكاة الزروع على من يزرع ويحصد. نعم. أحضر المسجد ساعة صلاة العشاء الأولى وأجلس حتى صلاة العشاء الطويلة، هل يمكن صلاة 2 عشاء مع 2 شفع ووتر؟ صلاة 2 عشاء ممكن، باعتبار الأولى فرضا والثانية هتبقى لك نفلا، هتبقى لك نفلا، وركعة الشفع أو الشفع ركعتين الشفع الأولتين وركعتين الشفع التانيين ماشي. أما الوتر فلا وتراني في ليل، حديث الرسول الله، فلا وتراني في ليل، فلا توتر مع الجماعة الأولى، يعني صلي مع الجماعة الأولى لحد الوتر وتوقف عن الوتر حتى توتر في الصلاة الثانية، لأنه ليجعل أحدكم آخر صلاته وترا، آخر في الآخر مش في الأول. نعم. وطبعا بمناسبة السؤال بتاعك، احنا متفقين إن شاء الله إذا كان رمضان هيبقى يوم الحد زي ما قالوا، يعني يوم السبت فيه قيام إن شاء الله، وإذا كان السبت فيه قيام يبقى زي ما احنا متعودين كل سنة العشاء الأولى في معادها، والصلاة هتبقى طبعا بالتناوب بين الحفظة حسب ما ينظموها بتوع الإدارة أو المشرفين يعني، وتبقى الصلاة سريعة وثمان ركعات. أما الصلاة الثانية بتبقى إن شاء الله بعد أذان العشاء بساعة زي ما احنا متعودين، بساعة نصلي العشاء ونصلي القيام وبعدين ناخد راحة ربع ساعة زي المعتاد أو تلت ساعة، وبعدين ناخد الدرس اللي ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا عليه هذا العام إن شاء الله. نعم. هناك رجاء من بعض الإخوة يقولون نظرا لبرودة الجو خارج المسجد في ليالي رمضان ومن أجل صلاة التراويح فنطلب فتح الصندرة. مفتوح من أن الصندرة مقفول، الصندرة مفتوحة ومفتوحة بقالها شهور، مفتوحة مفتوحة يوم الجمعة، مفتوحة الجمعة والناس بتطلع تصلي فوق في الجمعة، ما هي موجودة من أنها مش مفتوحة. أنتوا زمان طلبتم وقلت لما تجهز، ومع ذلك لازدحام المسجد ولشدة البرودة والمطرة فتحناها قبل ما تجهز، يعني الدهانات كانت لسه شغالة في المكتبة فوق، كانت بتتركب والدهانات ما عجبتنيش خليتهم يعيدوها تاني لحد امبارح كانت بتدهن، ومع ذلك مفتوحة يوم الجمعة، ما قفلناهاش، ما مفتوحة، وخصوصا ان عاملين فيها جزء للناس اللي بتصلي جلوس، عامل فيها جزء للجلوس الناس اللي هتصلي وهي جالسة يعني، فبنخصصها للناس اللي بتقعد عشان ما يقعدش في وسطكم، بجيب كرسي ويقعد فبنخصصها زي الكراسي اللي مخصصها للسيدات في الاخر خالص اللي هم بيقدروش يركعوا ويسجدوا يعني، لكن مفتوحة صندرة مفتوحة، مش بس الصندرة مفتوحة، ده احنا بنفتح اوضة مجلس الادارة كمان صلاة الجمعة. نعم. وبعدين ممكن كمان الناس بتوعنا بتوع المركز الإسلامي تحت يصلوا معانا، يصلوا معانا تحت، وبالتالي تحت يسع كثيرا من الناس، ما هو اللي تحت قد الجامعة ده، قد المنطقة اللي انتوا فيها دي كلها تحت، فممكن يصلوا تحت معانا. نعم. قال الله وبعدين تعالى إن شاء الله كمان ورا هنا يعني احنا قد نضيف للسيدات بكي أخرى، نطلع المشربيات دول بكي أخرى، قد نفعل ذلك إذا كانت سلوكياتهم هتبقى سليمة، إذا كانت السلوكيات مش هتبقى سليمة هنشيل المكان المضاف ونحصرهم، نحصرهم في المسجد بتاعهم بس بلا إضافات عشان يبقوا يوصلوا في الشارع. بقول السلوكيات في رمضان احنا عاوزين ننتبه لنقطة، ممنوع منعا قطعيا إدخال مشروبات أو مأكولات في المسجد، ممنوع منعا قطعيا طبعا، خصوصا الستات للأسف لما كان مكانهم فوق وكان فوق مفروش بالسجاد العجمي اليدوي اللي قيمته يعني لا تخطر لكم على بال، للأسف لما نقلناهم تحت وبدأنا نشوف السجاد محتاج لعلاج كتير وفسد وتلف منه أجزاء كتيرة كتير نتيجة اللي جايبة معها طفل يتبول واللي جايبة معها ترمس وتحط الشاي لأصحابها وبعدين تيجي واحدة أي ما تروحه شايطة الكوباية والكلام ده كله، وكذلك الموكيت القديم اللي غيرناه بتاع المسجد برضو نفس الحكاية، وبالتالي فاحنا منعين رمضان ده دخول اي مشروب او مأكول او طفل من الاطفال الصغيرين الرضع الا اذا كانت هتاخد بالها وتقعد ورا يعني له نظام ومطبوع وهيتوزع او يتعلق في لوحه الاعلانات انتبه له. عاوز تشرب بقى الشاي انا ما بمنعش، اطلع بقى بره فتره الراحه واشرب الشاي واشرب الكاكاو واشرب القهوه واشرب العرقسوس الترمس اللي بتجوها معاك وكل ده بره بقى مش جوه المسجد. فانتبهوا لدي عشان نحافظ على ايه، على المسجد وعلى الفرش بتاعنا. نعم. وردت آية في القرآن الكريم تعد بالانتقام من المجرم، وقلتم ان عقابه اكبر من عقاب الكافر، فما هو تعريف المجرم؟ وهل هو السارق او القاتل فقط ام لها معنى اوسع من ذلك؟ طبعا المجرم هو الكافر، ما هو الكافر مجرم، الكافر نفسه ما هو مجرم، الكافر مجرم. فانا ما بقولش ان عقاب المجرم اكبر من عقاب الكافر، انا بقول انه التشديد على اللفظ، يعني ما ذكر في القرآن تهديدا ووعيدا للمجرمين اشد مما ذكر كتهديد ووعيد للكفار، لكن المجرم هو الكافر، هو الكافر. لكن درجات الاجرام بتتفاوت، درجات الاجرام بتتفاوت، يعني اللي بتقتل ابنها سواء في بطنها بالإجهاض أو بعد ما يتولد زي الست اللي خدت الواد ربته في الترعة كانت مكتوبة في الجرنال، ما ده نوع من أنواع الإجرام، ده نوع من أنواع الإجرام. اللي بيسرق ما ده نوع من أنواع الإجرام. فالإجرام أنواع ودرجات، أعلاها أعلاها الإجرام في حق النفس بالشرك بالله أو بالكفر بالله، دي من ضمن درجات أو أعلى درجات الإجرام يعني. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، يعني مثلا تلاقي في ضمن الآيات اللي أنا ما قلتهاش، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، مش كده برضو؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أهي اللي هم مين؟ الذين أجرموا برضه. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الذين كفروا ما كانوا يفعلون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم. يقول إن توفي شقيقه إلى رحمة الله منذ 3 شهور وأسرته مكونة من أرملته وسبعة قصر يقيمون معه بنفس الشقة، فهل ما أقوم به من صرف أو رعاية يمكنني أن أعتبرها من زكاة المال أو زكاة الفطر أو صدقة، أم ما زلت ملتزم بدفع هذه الزكاة بأنواعها للغير؟ طبعا طبعا أولاد أخيك دول قصر ويتامى، وطبعا لما هتنفق عليهم تقدر تحتسبها من زكاة المال، ولك فيها أجرين، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، أجرين مش أجر واحد. نعم. في حالة غضب شديد حلفت بالله العظيم على ابني ألا أعطيه مبلغ المدرس، والآن أنا في حيرة شديدة وندم وخوف على مستقبل ابني، ماذا أفعل؟ وهل يسقط هذا الحلف في حالة الغيظ الشديد؟ اديله فلوس وكفر عن يمينك وفضل لك هذا، وإن كان هناك في قول لا يمين في الغضب، لا يمين في الغضب بيقال حديث، لكن في بعض الكتب اللي غير يعني مش الكتب الصحيحة يعني مش بخاري مش مسلم، لكن انا بنصحك بقول انت تدي فلوس المدرس لابنك وبعدين تطعم 10 مساكين كفارة عن ايه؟ عن يمينك، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال اني احلف على الشيء واجد الاخر خيرا منه فآت الذي هو خير واكفر عن يميني ان شاء الله. اذا ده الرأي الصح وده الكلام المظبوط، ان الانسان حلف على شيء لقى غيره افضل منه يجيب الافضل ويعمل ايه؟ ويكفر عن يمين، والكفاره اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، والاطعام بيبقى طاقتين في اليوم زي ما قالوا يعني اكل يوم، ومن اوسط ما تطعمون اهليكم، يعني شوف نفسك انت بتتكلف كام في اليوم؟ ابنك بيتكلف كام في اليوم اكل؟ جنيه يبقى الاطعام جنيه، يتكلف 5 جنيه بقى نطعم 5 جنيه، بيتكلف 5 ساغ بقى نطعم 5 ساغ، متوسط ما يكفي الفرد من عائلتك في اليوم بيساوي كام؟ هو ده تطعم 10 مساكين. اما الصيام 3 ايام فده اللي ما عندوش ياكل ولا يطعم غيره يعني. نعم. هل يجوز اعطاء فتاه مال من مال الزكاه لتؤدي عمره وهي تريد ان تؤدي العمره لخدمه سيده عجوز في حاجه لمرافقتها؟ لا، الزكاه تعطى للمستحق، كونه بقى يؤدي بها فريضه الحج لا باس اذا لم تكن قد اديت، بمعنى انه انسان نفسه حج والحج واجب عليه لكن ما عندوش مال يحج خلاص. فان اعطاه انسان من مال الزكاة وما كانش في حاجة مطلوبة له عجلة للفقير ده وخد بهذا المال ادى الزكاة ادى فريضة الحج تصح. لكن هتوديها تعمل عمرة، العمرة في بعض الاراء بتقول انها سنة، والعمرة اللي هي المفروضة المفروض داخلة في الحج يا قبله تمتع يا بعده افراد يا معاه قران، فطبعا ما يصحش. نعم. ترك لنا ابي قطعة ارض ونحن 4 اخوة، وقبل ان يموت باع لي نصفها بعقد بيع صوري حيث لم يقبض الثمن مني، فهل يجوز ذلك؟ لا هذا لا يجوز وما يصحش وحرام، وانقذ اباك من النار، انقذ اباك من النار بانك انت تتنازل عن البيع ده الصوري ده ويتوزع التركة بالتوزيع الشرعي. نعم. ام لاربع بنات في اسرة متوسطة الحال تقول كافحت مع زوجي بمرتب بسيط وربيت وتعبت حتى تخرجنا جميعا من الجامعة في تخصصات مرموقة وتوظفنا وتزوجنا ولم أطلب مساعدة من أحد والحمد لله. 2 من أزواج بناتي أفتوا لأزواجهم بعدم مساعدتي أو مجاملتي بحجة أن الزوجة الموظفة لا يحق عليها الإنفاق أو المساعدة لوالديها، فهل قدري أني لم أنجب شبان يحرمني من مساعدة بناتي من مرتباتهن علما بأني صاحبة مرض؟ اللي أفتى بالكلام ده حمار، وانت ماشي على فتوة الحمار وتقول ده ذنب ان ما جبت الشبان. طب ما غيرك جايبة شبان وشبان ورق نسوانهم مديهم على قفاهم. ولسه كان عندنا سؤال من 2 اسبوع وانا فاكره وانتوا فاكرينه، اللي قال انا بروح اساعد امي من ورا مراتي وبحلف ما تقول لي رحت وديت وبحلف لها ان ما اديتهاش، حرام ولا حلال؟ فاكرين لما قلت انت عاوز تضرب على قفاك؟ فاكرين الكلام ده؟ مش فاكرين؟ فمش مسألة شاب وفتاة، مسألة بر. قد تكون البنت أفضل من الولد ببرها وحنانها وعطفها، قد تكون البنت أفضل، وربنا بيدي كل إنسان الأفضل له الأحسن له. فاللي ربنا اداله بنات لو كان اداله صبيان كان شاف المر، واللي ربنا اداله صبيان لو كان اداله بنات كان شاف الويل والعار. فربنا بيختار يخلق ما يشاء ويختار، اما يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فما تقوليش ذنبي وقضاء وقدر، ما تعترضيش على حكمه ربنا، ده ربنا اكرمك وانت نفسك بتقولي والبنات حلوين واربع بنات واتجوزوا وتخرجوا من الجامعه ووظائف مرموقه. كون بقى جوزها حمار مش معنى كده انك انت تلومي القضاء والقدر. اذا كانش البنت تساعدك امال هتساعد مين؟ ثم ان الموظفه المتزوجه مالها من حقها، وجوزها لو خد منه مليين يبقى مش مظبوط مش صح، ما لم يكن برضاها. وساعة ما الموظفة تحط من قرشها في بيت جوزها محسوم لها صدقة بالظبط، زي ما تكون لقيته على باب سيدنا الحسين وادته شيل في ايده او رغيف في حتة لحم بالظبط كده. يعني اي نفقة تنفقها المرأة من مالها على عيالها من زوجها لها صدقة، وده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث. الست اللي بلاها ايراد خاص او مال جاي لها من ابوها او مال جاي لها من وظيف او من عمل وتنفق منه في البيت صدقه، محسوب لها صدقه. فطبعا بناتك لازم يساعدوكي ولازم يبروكي ولازم يردوا الجميل، وان ما عملوش كده يا ويلهم يا ويلهم، هيخلفوا عيال يوروهم المر واذا كانش الزوج يؤمر مراته بالبر بابويها هيقعد له هيخلف عيال وهيجيب بنات، وساعتها جوز بنته يقول لها ما تروحيش لابوك، ابويا تعبان وعاوز ياكل وياخد الدواء مفيش حد يساعد، يقول لها يتفلق ويفتلها ساعتها ان زارتها لابوها حرام. من زرع حصد، وسمعي الحمار الشريط ده اللي أفتى ده. نعم، ما هو آخر ثلاث بقى قبل رمضان ناخد راحتي معك شوية. أخ يعني قول يا سيدي. يقول صاحب هذه الرسالة يوجد على فكرة الكلمة اللي أنا بقولها دي مش معناها يعني إن أنا واحد يقول لك شوف الشيخ بيقول ولا بيعيد، يعني اللي يقول يقول. ما هو الإمام الشافعي وشيخنا وسيدنا بيقول لك من استغضب فلم يغضب فهو حمار، مش كده؟ مش بيقول كده برضو؟ فلما يلاقي واحد بيستغضب ولا يغضب يقول له حمار، يبقى صح ولا غلط؟ هو بيقول كده وهكذا بقى. وقس على ذلك، وقس على ذلك كل الناس اللي بتفكر كده تفكير الحمير. وساعات الناس بتصلي ويبقى مهدد بان راسه تنقلب راس حمار، وده حديث لرسول الله. اللي يرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام هل يأمن أن ينقلب رأسه رأس حمار؟ اللي يرفع رأسه قبل الإمام، أهو بيرفع رأسه قبل الإمام ده رأسه تبقى رأس حمار، وده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحمار مسكين، احنا بس بنمثله بأنه باعتباره ما بيفكرش. نعم. يوجد بجوار المنزل ثلاث مصاحف من مصاحف المدينة المنورة التي طلبتم منا أن نحفظ منه، فهل من الممكن استبدالها بمصاحف أخرى حيث أن مصاحف المدينة المنورة لا تباع بالسوق؟ وهل يجوز لنا كما أشرتم فضيلتكم في حلقات سابقة لا يجوز أخذ المصحف من أي جامع للقراءة فيه؟ طبعا بالإذن بقى، بالإذن. يعني تستأذن، يعني إذا كان بجوار منزلك أنت بتقول يعني هيبقى في زاوية أو في جامع، تستأذن من صاحبها أو مسؤول عنها، ممكن أحط مسجد، أحط مصحف جديد وتشتري مصحف جديد بدل ده، إذا وافق ما فيش بأس. سواء صاحب الزاوية أو المسؤول عن الزاوية أو الواهب إن استؤذن فأذن لا بأس، أما إذا لم يأذن فلا صح، لا صح. واحنا هنجيب لكم، احنا طالبين 500 مصحف ان شاء الله، طالبين 500 مصحف، فلما يجوا ان شاء الله نبقى ندي لك من عندنا، اذا ما عرفتش او ما اذنش لك هندي للحافظه منهم ندوها لهم يحفظوا فيهم ان شاء الله. نعم. يقول صاحب هذه الرساله، انما هو بيتباع لعلمك، بيتباع في السعوديه، يعني اللي بيروح السعوديه تقول له اشتري لي يشتري لك، اللي موجودة في المساجد مختومة عشان ما تخرجش برا المسجد، لكن بيبيعوها وبيبيعوا نسخ فاخرة مذهبة، النسخ المذهبة الفاخرة الكبيرة دي محطوطة في في في غلاف، بتتباع بحوالي 150 جنيه ولا حاجة زي كده يعني. نعم. والمصاحف الصغيرة دي اللي زي اللي عندكم في الجامعة دي بتباع اظن ب 12 جنيه، ما يساوي 12 جنيه او 15 جنيه، ها مش متذكر دلوقتي. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، عقد قراني على فتاة صالحة منذ أكثر من عام، ولكنني لا أشعر بحب إليها، فهل إذا انفصلت عنها أكون ظالما فيعاقبني الله، أو أستمر معها فليس شرط أن أحبها؟ والله يا ابني يا حبيبي، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وربنا بيتكلم عن ان الزوجة بالذات بيقول وان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فربما انت يعني بس مش مش مش مش شايف محاسنها، لكن لو شفت محاسنها وحاولت انك انت تحبها هي كمان باسلوبها معاك اللطيف الظريف وما الى ذلك، والحب بيجي بالمعاشرة، والحب اللي بيجي بالمعاشرة بيبقى أقوى بكتير جدا من الحب اللي بيجي طياري كده اللي هو من أول نظرة، الحب اللي من اول نظرة ده وهم كبير يعني، فما بيدومش، ما فيش حاجة اسمها حب من اول نظرة. ايه حب من اول نظرة دي؟ كلام روايات يعني. لكن الحب يجي بالمعاشرة يعني. ممكن تشوفها تستريح لها، نقول ما نقولش حبيتها من اول نظرة، نقول استريحت لها، تقعد معها تتكلم معها تستريح اكتر، كل ما تشوفها تستريح اكتر، تبتدي تبعد عنك توحشك، وهكذا وهكذا. مش هنعلمكم الحب يعني، هو ده الحب اللي بيبقى مظبوط، حب المتعقد اللي له اساس. ها، فمع العشره يا ابني يا حبيبي ان شاء الله ربنا يوجد الحب بينك وما بينها، بدام هي صالحه، بدام صالحه ثق تماما انها هتحفظك وتحفظ نسلك. والست معون، والمعون لما بقى طاهر تجيب نسل صالح ونسل طيب، ان غبت عنها حفظتك وان امرتها اطاعتك. فانصحك بانك ما تسيبهاش، انما حاول تحبها، حاول تشوف محاسنها، وحاول تزرع الحب، ازرعه، ابدي لها الحب، قول الكلمة الطيبة، قول الكلمة الحلوة، خليك حنين، خليك ذوق معاها، خليك لطيف، حببها فيك، ازرع الحب، خليها تحبك. والناصح هو اللي يتجوز اللي بتحبه مش اللي بيحبها. يا قفل اما تحبك تخدمك في شبابك وفي شيبتك، لما تحبك تجري وراك، لما تحبك تستحملك في نرفزتك وفي غضبك، لما تحبك هتطبطب عليك، لما تحبك هتغير عليك، لما تحبك هتحابي عليك، لما تحبك هتحطك وتتكحل عليك في عينيها، وهكذا زي ما بيقولوا. لكن لما انت تحبها هتجري انت وراها، وهترضيها بقى، وهتركب هي ودلد رجليها. عرفت ليه انا بقول لك يا قفل؟ عشان كده فانا بنصح كل شاب، اتجوز اللي بتحبك مش اللي انت بتحبها. وكل عريس يتقدم لاسره لازم يبقى مفروح بيه، يعني الاسره هتتعلل وتتدلل اديها ظهرك على طول. اما تخطب منين؟ تخطب من الاسره اللي تفرح بيك، لان الاسره لما تفرح بيك هتسهل لك كل حاجه. هيتدلل بقى ابوها ويتعلل، يقول لك طب ما تكمل تعليمها، طب نشوفك بعدين، طب افكر، طب اشوف. هيتعلل لي وتدلل، خليها على جنبك لما تبور وتحمض وتسيبها على طول. فاهمين يا شباب ولا مش فاهمين؟ خليكوا كده، عندكم العزه والرجوله وجدعانه، خلي البنت تجري وراك مش انت تجري وراها. حاجتين ما تجريش وراهم ابدا، الست والاتوبيس. قلتم فضيلتكم، قلتم فضيلتكم من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ده مش انا اللي قلت، اللي قال هذه المقولة الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه وجزع عنا وعن الامة كل خير. فاين الحلم اذن واين كبح جماح الغضب؟ لا، استغضب في في في حق من حقوق الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، والمؤمن يغضب، واللي ما يغضبش ده ما ده بحمار. صحيح ما صحيح؟ مش معنى كده. الحلم امتى؟ الحلم حين يجب الحلم، والغضب حين يجب الغضب. الكلام اللي احنا قلناه في المحظورات والحاجات دي، الكلام ده لازم تبقى فاهم. زي ما قلنا الشهوات اللي ربنا خلقها في الانسان رحمة، شهوة الجنس نعمة، وإلا ما كنتوش انتوا تبقوا عادي، ما لقيتوا ازاي؟ لازم. حفظ النوع، شهوة البطن رحمة، شهوة الغضب نعمة، الشهوات دي نعم من الله، إنما تتحط في مطرحها. فبين التهور وبين الجبن تيجي الشجعة، إن قلت يبقى جبان، وإن زادت يبقى متهور. اخدت بالك ازاي؟ الغضب ان زاد عن حده يبقى ارعن، ونروح خالص منه خلاص، تروح الحميه، وزراعه الحميه تروح الغيره، وزراعه الغيره تفسد النساء خلاص. خلاص تبوظ المسائل. ها فهمت ازاي؟ فمن استغضب يعني ايه؟ يعني استغضب بحق، استغضب بحق، فلم يغضب خلاص بقى بحمار طبعا. نعم. ما رأي الدين في امرأة أجريت لها عملية كي للقرحة وبعد ذلك نزل عليها دم، فهل يجوز لها صيام رمضان وهل تصلي وهل هذا الدم طاهر أم نجس؟ إذا كان هذا الدم في غير معاد الحيض وناشئ عن عملية الكي فهو عرق، اغسلي عنك الدم وصومي وصلي. أما إذا كان الدم دم حيض ودم الحيض معروف لونه غامق وثخين وفيه السواد وما إلى ذلك وله معاد وله وقته، فإذا كان دم حيض خلاص ما أنت عارفه. أما إذا كان دم في غير وقت الحيض واللون بتاعه مختلف، اللون الأحمر الفاتح بقى لأنه ده عرق، فذاك عرق. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما واحدة كلمت معاه قال لها ذاك عرق، اغسلي عنك الدم وصلي، تصلي وتصوم. والكلام ده إن شاء الله هيجي في الخطبة الجاية على ما أعتقد، أظن إحنا واقفين على ويسألونك عن المحيض. هنقول الكلام ده كله إن شاء الله يوم الجمعة، ربنا يحيينا ويحييكم ويلهمنا الصواب وإياكم. نعم. سيدة جامعية تقول تزوجت واشتغلت مع زوجي بإحدى البلاد العربية وساهمت بجميع مرتبي معه دون إعطاء أهلي من ليما واحدا. الله أوعى تكون بنت الست اللي كانت بتشتكي دلوقتي. تبقى عرفت اهو. نعم. الخط هو يظهر واحد. هو يظهر الخط. وعندما استقرت حياتنا وأصبحنا ميسورين والحمد لله تفرغت لتربية أولادي. زوجي بار بأمه وإخوته بغير حدود، وعندما أطالبه بأن أبر أمي وأخواتي يرفض لأني أصبحت بدون مرتب بحجة أن البر لا يحق إلا على الرجل. لا لا. فهل أخذ من ماله الذي سبق؟ لا ما يصحش. لا ده قلة أصل. دي تساعدتي في كل حاجة، كنت بتقبضي وساعدتي في تأسيس البيت وكلام من ده، إزاي إن ما كانش يبر بأهلك يبقى ملوش بر في أهله، مش أهل الزوجة زي أهله. لا لا لا الكلام ده هو مش فاهم. بس خدي بالك، الزوجة الزوجة تقدم طاعة جوزها على طاعة أبيها وعلى طاعة أمها، يعني طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب وطاعة الأم بالنسبة للست للزوج، وأما الزوج فطاعة الأب وطاعة الأم مقدم على إرضاء الزوج على إرضاء الزوج. يعني الراجل والست، الراجل يسمع كلام أبوه ويسمع كلام أمه ولو يغضب بذلك امرأته، لكن الزوجة ما يصحش تسمع كلام أبوها وتسمع كلام أمها فتغضب جوزها. فالزوج للزوجة مقدم عن أبوها وعن أمها، أما الزوج فأبوه وأمه مقدمين على الزوجة بس. لكن البر مطلوب من الكل. هو ربنا لما أمر بالبر أمر الرجال دون النساء؟ أمر البنات دون النساء المتزوجات؟ لا. هو غلطان، هو مش فاهم. فاهميه وقولوا له لا، لازم أبر أهلي ولازم أبر أمي ولازم بدم ربنا موسع عليكم لازم. نعم. أمتلك مبلغا من المال وأضعه في منزلي وليس في البنك، وذلك لسداده لقيمة شقة ومضى عليه عام كامل، هل أخرج عليه زكاة المال؟ طبعا حتى المهر مادام لسه ما جبناش به الجهاز عليه الزكاة، فإذا كان في حوزة الرجل الزوج عليه، وإذا كان في حوزة الزوجة عليها، مادام المال محطوط وحال عليه الحول وبلغ النصاب تجب فيه الزكاة على طول. لكن لو كنت دفعت فلوس الشقة وخلاص الشقة نفسها ما عليها الزكاة، إلا اللي بيتاجر في الشقة حاجة تانية. نعم. مطلوب التبرع بالدم للمريض مصطفى إسماعيل عبد ربه عنبر كوبالت جيم بمستشفى جمال عبد الناصر. ندعو بالشفاء للإخوة المرضى من رواد المسجد الذين قد لا تمكنهم ظروفهم الصحية من حضور صلاة التراويح هنا بالمسجد، وشكرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، واكتب لهم من الأجر ما كنت تكتب يا رب. اللهم اشفهم وعافهم وارحم موتانا يا رب،